والمقدر لها هو الله تعالى. نقف عند فقد يقرب الصحيح من المريض ولا يصيبه شيء. نكتفي بهذا القدر. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.